نص ساعه معلش خليها ساعه احتسب معلش وانت بتحتسب كده اكتب كده اقعد حاسب عليه بس اهم حاجه يكون الخط كويس. طب اعمل ايه طيب يا جماعه حرام والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة تفضل وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا مع نظم الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وقد وصلنا إلى قوله في نظمه لهذه المنظومة الفقهية، قال وكل من رضاه غير معتبر كمبرع فعلمه لا يعتبر. قال وكل من رضاه غير معتبر كمبرع فعلمه لا يعتبر. المعنى العام لهذا البيت قبل التفصيل أن القاعدة تقول كل من لا يعتبر رضا لا تتوقف صحة العقود على قوله ولا على علمه. كل من لا يعتبر رضا لا يعتبر علمه ولا تتوقف صحة العقود على علمه. فكل شخص مرتبط معك بعقد ما، فإذا كان هذا الشخص رضاه في فسخ العقد لا يعتبر، لأن في حالات رضا الطرفين معتبر، في حالات من العقود عقود معاملات بيكون فيها رضا أحد الطرفين رضا غير معتبر، ومن لا يعتبر رضا لا يعتبر علمه، سواء علم أو لم يعلم فعلمه أدام علمه غير معتبر، إذن رضا لا إيه؟ رضا لا يعتبر. إذن وين المقدمة وين النتيجة؟ المقدمة كل من لا يعتبر رضا ولا يتوقف صحة العقد ولا تتوقف صحة العقد على رضا فلا يعتبر علمه، علم أو لم يعلم لا يعتبر علمه، ولا يتوقف صحة العقد على علمه. مش واضح؟ عارف. قال الناظم كمبرع فعلمه لا يعتبر، بمعنى إيه؟ عند الحنابلة طيب يقولون أن الدائن لا حرك تمام مش مشاكل. عند الحنابلة يقولون أن المدين إذا تفضل عليه الدائن وأسقط الدين فيصح هذا الإسقاط، وإن لم يعلم المدين. عندي دائن ومين؟ ومدين. من الدائن؟ صاحب المال. من المدين؟ اللي هو عليه الدين. طيب فلو أن الدائن أسقط الدين عن المدين فعند الحنابلة قالوا يصح هذا الإسقاط وإن لم يعلم المدين. مش واضح؟ أقول تاني، عندي دائن ومدين، زيد دائن، عمرو مدين. طيب مرت فترة من الزمان وزاد الإعصار عند المدين معصر، فمن تفضل الدائن أنه أسقط الدين عن من؟ عن المدين. فعند الحنابلة قالوا يصح هذا الإسقاط وإن لم يعلم الدائن المدين، حتى لو قالوش يا فلان أنا أسقطت عنك الدين وأسقطه من نفسه فإيه؟ صح. طبعا ده حنبني عليه أحكام، منها إذا مات هذا المدين فلا يكون مدينا ومدين عاقبه وخيمة، اللهم اقض عنا وعن المدينين. ها كل شيء يغفر لي، كل شيء يغفر للشهيد إلا الدين، إلى آخر ذلك. فعند الحاملة قالوا أن في عقد القرض، في عقد إيه؟ القرض عقد، القرض إيه؟ عقد فيه أطراف ثلاثة ولا أربعة؟ أطراف ثلاثة. ما أطراف العقد؟ ما أطرافه عقد القرض؟ دائن ومدين ودين. طيب، فكما ذكرنا الشيخ بيرجح قول الحنابلة في مسألة الدين، قالوا إن أبرأ الدائن المدينة من دينه فقد صح الإبراء وسقط القرض، علم المدين أو لم يعلم، فعلمه لا يعتبر. نرجع مرة تانية بقى القاعدة، كل من رضاه لا يعتبر، فعلمه لا يعتبر. طيب، عند الحنفية يقولون لا، يقولون لابد أن ركز معي لو سمحت، درس النهاردة يعني محتاج تركيز، بس هو سهل بس محتاج تركيز، هتسرح هتلاقي طلاسم. عند الحنفية قالوا لا، قالوا المدين لابد أن يعلم ويوافق على هذا الإبراء، لابد أن يوافق على هذا الإبراء، وليس ملزما أن يرضى. قال لك المدين ده اللي هو عمرو مش ملزم. أولا ليه الحنفية اشترطوا علمه؟ قالوا مش ملزم يوافق. ليه؟ قالوا لأن دوت اسم مقام امتنان، إن الدائن بيمتن على المدين، يقول له أنا إيه؟ أسقطت هذا الدين. ده بيسموه مقام، يا أحمد ركز معايا، مقام امتنان. خلصناه. قطعت أهم نقطة في سلسلة الأفكار. فقالوا ده عند الوجه عند الحنفية، قالوا هذا مقام امتنان، فالمدين مش ملزم يوافق، ممكن يقول للدائن أنا والله لا أرتضي بالإسقاط، بل أمهني فترة أخرى. وعندها الشرع لا يلومه، لأن يبقى مدينا أهون من أن يبقى لصاحب الدين عليه منه لما أسقط عنه ليه الدين. يعني واحد نفسه حج، جه واحد قال له أنا هطلعك الحج، طيب ده بيسموه مقام إيه برضه؟ امتنان. هنا هذا الشخص غير ملزم بالموافقة على هذا العرض، ولا يكون عندها من أهل الاستطاعة الذين إيه رفضوا الحج، بل له أن يرفض هذا العرض. ليه؟ ده اسم مقام امتنان، ها يبقى دين يبقى منا لصاحب لهذا الشخص الذي إيه ها من عليه بأعطاه المال ليذهب إلى الحج. طبعا له أن يوافق على هذا العرض إن صح التعبير، لكن إن رفض لا يكون آثما ولا يكون شخصا مستطيعا وأبى الحج. واضح الكلام؟ لكل دوت بيسموه إيه؟ سياق الإيه؟ الامتنان. والقاعدة أن الإنسان ليس مطالبا بقبول الامتنان، الإنسان ليس مطالبا بقبول الامتنان. كلام إيه يا جماعة؟ واضح؟ لما تلصم قول وقف هنا وعيد تاني. طيب، عند الحنابلة قالوا أن الشخص إذا عرض عليه اللي هو المدين بقى، المدين إذا عرض عليه الدائن أن يسقط الدين، قالوا سواء هذا الدائن عرض على المدين أو لم يعرض، كونه أسقط الدين فهذا قد برئت ذمة من المدين وصار الإبراء صحيح. علم المدين أو لم يعلم، وافق أو لم وافق. عند الحنفية قالوا لا، قالوا لابد من إيه؟ من أن يعلم المدين حتى يوافق أو لا يوافق، لأنه غير ملزم بقبول منة الدائن عليه. كما أن مثال الحج، ها كما ذكرنا، لو عرض اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، فأنت لست ملزما أن توافق على من عرض عليك أن تحج على نفقته. إذا الله خيرا عرض عليك أمرا فأنت قد توافق وقد لا توافق. طيب، المهم هنسير على قالوا عند الحنابلة قالوا يصح هذا الإبراء. علم المدين أو لم يعلم، بمجرد أن أسقط الدائن هذا الدين فقد برئت ذمة المدين. علم يقبل قول، لكن إن لم يعلم قالوا بمجرد الإسقاط والإبراء سقط الدين. طيب عند الحنفية قالوا لا، قالوا لا يسقط ولا يصح الإبراء إلا بعلم المدين ورضاه. وده يتفرع عليه أحكام العقود، هل كل العقود تتوقف على رضا الطرفين؟ نقول العقود أقسام ثلاث، ده تفرع فرعا على قاعدة الباب. نقول أن العقود أقسام ثلاث. القسم الأول عقود ملزمة، القسم الثاني طرف الثاني عقود جائزة، جائزة عندي طرفان وسط، القسم الأول عقود ملزمة، الطرف الثاني عقود جائزة، بينهما عقود لازمة أو ما أوضح، عقود ملزمة من طرف وجائزة من طرف آخر. نشرح. عقود ملزمة من طرف وجائزة من طرف آخر. يعني عقود ملزمة، يعني عقود جائزة. أولا كلمة عقد جائز مش معناها اللي هو عكسه عقد باطل، معنى جائزة أن يجوز لأحد الطرفين أن يرجع فيها دون رضا الطرف الآخر، سواء رضي الطرف الآخر أم لم يرضى. يبقى معنى عقود جائزة أن يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، رضي الطرف الآخر أو لم يرضى، اسمع عقود ايه جاء. يبقى الجواز هنا مش اللي هو ضد التحريم، الجواز اي جواز الفسخ، ان نفسخ العقد. ومعنى عقود ملزمه او معنى عقود لازمه اي عقود ملزمه، اي ملزمه لكلا الطرفين، لا تفسخ الا بعيب خارجي او لامور تتعلق ببطلان العقد نفسه. القسم الثاني تسمى عقود ملزمة، أي لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر. وبين هذا وذاك القسم الثالث يسمى عقود جائزة من طرف أو ملزمة لطرف وجائزة للطرف الثاني. بالأمثال بالمثال يتضح المقال. نبدأ بالقسم الأول العقود الجائزة من الطرفين. معنى عقد جائز من الطرفين، زيد وعمر عقد عقد، شركة، مضاربة، وكالة، دي بيسموها عقود يا جماعة جائزة من الطرفين، ينفع لكل واحد منهما أن يفسخ العقد دون أن يشترط رضا الطرف الآخر، زي مثل عقود الشركة. حمكم الله. زيد حمكم الله، زيد وعمر عقد شركة بينهم، عقد شركة بينهم، فأراد عمر أن يفسخ العقد فله ذلك دون أن يشترط رضا الطرف الإيه ها دون أن يشترط رضا الطرف الآخر. يبقى المثال الأول أو القسم الأول العقود الجائزة من الطرفين، يجوز لكل طرف ألف أو باء أن يفسخ العقد. مثلوا لذلك بعقد المضاربة، عقد الشراكة، الوكالة، أنا عملت توكيل لفلان، زيد كتب توكيل لعمر يدير أعماله، ثم أراد زيد أن يفسخ الإيه؟ العقد، هل يشترط أنه أن يرضى الموكل بهذا الفسخ؟ لا، أفسخ الوكالة أو التوكيل متى شئت. ها أعطيت مالي لشخص يضارب فيه، عقد اسمه قراض، في فرق بين القرض والقراض. القرض اللي هو الدين، أقرضته كمالا، القراض اللي هو المضاربة، ولكل أحكام. فعقد القراض اللي هو المضاربة عقد إيه؟ جائز من الطرفين. ممكن اللي أنا أعطيته المال أقول له أريد مالي، يقول لي بس أمهني شهر أو شهر، وممكن هو يقول لي خد مالك عشان أنا إيه لا أضارب في أموال الناس. طيب دي بيسموها عقود إيه؟ جائزة من الطرفين، يعني جائزة يجوز الفسخ والرجوع فيها دون اشتراط رضا الطرف الإيه؟ الآخر. القسم الثاني عقود لازمة أي ملزمة للطرفين، بدا عكس القسم الأولاني. مثال لذلك بعقد البيع، الإجارة، عقد الهبة بعد القبض، عقد السلم. يبقى عقد البيع ده يا جماعة عقد ملزم للطرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، في خياره ما لم يتفرقا، إذا تفرقا سقط الخيار فصار عقدا ملزما للطرفين. يبقى دام وقع كان ابن عمر إذا اشترى شيئا أعجبه مشى خطوات ليتم البيع، فعقد البيع ده عقد إيه؟ ملزم للطرفين. إذا وقع الفراق ولم يكن في السلعة ثمة عيب، طيب أدام حضر التفارق خلاص بقى ما ينفعش حد يرجع في البيع ده. وإيه تاني؟ عقد الإيجار لا يفسخ إلا برضا الطرفين. عقد الهبة بعد القبض، السلام قال ألعاد في هبته كالكلب يعود في قيء، فأنا وهبت لك هذا الكوب وأنت، احنا وضحنا وقلنا إيه عقد الهبة بعد الإيه القبض، فأنا وهبتك هذا الكوب وأنت قبضته، إذن لا يجوز لي أن أعود في هذه الهبة، وأيضا أنت إيه لا تعود في الرد، أنت قبلت الإيه الأمر خلاص. طيب القسم الثالث قالوا السلم، أيضا هو عقد من عقود البيع يكون فيه المال مقدم والسلعة مؤخرة، وهذا بيكثر فيه بين المزارعين وبين التجار. ما فيش أسئلة؟ أنت جبت الواجب وبتسأل كمان، الله مستعان. هم مرتي حضر عادل درس صح؟ السلم هو البيع للأجل، السلم عكس بيع الأجل. بيع الأجل بيكون السلعة مقدمة والمال مؤجل، عكسه السلم. القسم الثالث عقود لازمة أي ملزمة من طرف وجائزة من الطرف الآخر، يعني بيكون عقد لطرف واحد بس هو اللي ينفع يرجع فيه والطرف الثاني ما ينفعش، زي الرهن. جيت لك يا أحمد قلت لك مثلا أريد قرضا، فقلت لي مع خراب الذمم وقلة الأمانة خذ ما شئت ولكن اعطيني ايه رهنا، اعطيني هذا الرهن واعطيك ما شئت من المال. انا اسمي ايه؟ مرتهن. اللي خد المال واعطاني الرهن اسمه ايه؟ راهن، وهذا هو الرهن. اذا عقد الرهن اطراف ثلاثة، في راهن ومرتهن ورهن، زي عقد القرض في دائن ومدين ودين، برضو كده عقد الرهن في أطراف ثلاثة، راهن ومرتهن ورهن. فاللي أعطاني الرهن عشان يقترض مني مال اسمه إيه؟ اسمه راهن، وأنا اسمي إيه؟ مرتهن، وهذا هو الرهن. عقد الرهن بقى ركز، ملزم لطرف وغير ملزم للطرف الثاني. إزاي بقى؟ إزاي عقد الرهن دوت ملزم من جهة ولا وجائز من الجانب الآخر؟ لا، ملزم في حق الراهن. يعني ايه؟ ما ينفعش اللي خد المال يجي يقول لي اديني الرهن بتاعي، اقول له فين المال؟ ادام ما جبتش المال ما ينفعش ترجع في العقد دوت غير لما تجيب المال اللي عليه. لكن انا كمرتهن ها انفع اقول له والله خلاص المال براحتك وخد رهنك اهو خليه معاك وسد على مهلك. واضح وصلت كده؟ يبقى اصبح عقد الرهن ملزم لمين؟ للراهن، وجائز في حق مين؟ المرتهن. اقول تاني، الراهن ها هو الذي يقترض المال ويضع الرهن عند المرتهن. ها المرتهن هو الدائن اللي سلف المال اسمه مرتهن، الراهن هو المدين اللي جاب الرهن وخلاه عند مين؟ عند المرتهن. أقول تاني، عند عقد الرهن أطراف ثلاثة: الفقه، تصور العلم، تصور وتطبيق. في راهن وفي مرتهن وفي رهن. فالراهن هو المدين على وزن فاعل، هو المدين اللي جاب الرهن عندي أنا وقال لي اديني مال لأول العام مثلا. طيب ده اسمه ايه؟ راهن. وجاب لي رهن معين وانا اسمه مرتهن. هل ينفع الرهن دوت يجي في اي وقت يقول لي اديني الرهن بتاعي، اديني الرهن بتاعي؟ لا، الا لما تجيب لي ايه؟ مال. فانت ايها الراهن العقد في حقك اسمه ايه؟ عقد لازم ملزم لا يفسخ ولا تطلب الرهن الا لما تقضي الذي عليك. طيب لكن انا كمرتهن يجوز لي انا او ان افسخ عقد الرهن، ان ارجع الرهن لمين؟ لصاحبي اللي هو مين؟ اللي هو الراهن، اللي هو المدين، واقول له خذ هذا الرهن واقضي متى شئت. وصلت كده؟ يبقى عقد الرهن ملزم ولا جائز؟ ملزم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. مثلوا ايضا لذلك بعقد الكفاله. ايه عقد الكفالة دوت؟ عقد الكفالة برضو صعب شوية نركز فيه. عقد الكفالة يشبه عقد الرهن، بس شيل الرهن وحط شخص. انا جيت لاحمد قلت له اقرضني، قال يا فلان والله مع خراب الذمم وضياع الامانات ائتني بمن يكون لك كفيل ويضمنك. معايا اسلام ولا وصلت؟ فالعقد الكفالة طيب في أطراف ثلاثة: في دائن ومدين وكفيل. من الدائن؟ اللي بيسلف. من المدين؟ اللي بيستلف. والكفيل هو الشخص الذي أتى به المدين ليضمن هذا المال، بحيث لو المدين ده ما قضاش الدائن هيروح لمين؟ هيرجع يقول له اديني المال بتاعي، انت جيت ضمنت فلان دوت ما وفاش معايا. فاصبح الاصيل الوكيل ينزل منزله الاصيل، وصار ما ينفعش هنا الكفيل يقول ماليش دعوه، لا انت ضمنت هذا الشخص. فالشخص اذا نكل ولم يكن على قدر المسؤوليه فالكفيل هنا هو الذي يقضي الدين. نيجي بقى نطبق بقى عقد الكفاله، ملزم ولا جائز ولا ملزم وجائز ولا ايوه ملزم في حق مين؟ ملزم في حق الكفيل. ما ينفعش الكفيل يجي يقول والله انا ماليش دعوه فلان ده، انا اتبريت منه، لا انت ضمنته خلاص، فلن يسقط عقدك الا اذا تم وفاء الدين. طيب كده وجائز في حق مين؟ الدائن. ينفع بعد فتره اقول للكفيل والله خلاص انا ايه اسقطت ذمه يعني مسؤوليتك وانا يقضي الشخص فلان دوت متى شاء؟ لو الكفيل احضر اللي هو المدين وقال له امام الدائن، يعني قال له يعني انت مسؤول عن دينك، ما ينفعش. لا لا لا لا مش حاجه اسمها مسؤول، انت في الاول راضي هذا وذاك يعني خلاص خلاص. طيب بنقول الدائن إذا أسقط ذمة أو مسؤولية الكفيل طواعية أو برضاء أيا كان، فإذا أسقط حق الكفيل فله ذلك. لكن الكفيل لا يسقط حقه إلا إذا تم قضاء الدين أو رضي الدائن. كلامي النهاردة إيه؟ ها تيل؟ ها احنا لسه تيل ورا. صعب. طيب طيب أيوة آخر النهار. عقد المكاتبة، عقد المكاتبة هديك دقيقتين تطبق على مسألة عقد المكاتبة، تقول لي بقى العقد كم طرف، ملزم ولا جائز ولا ملزم وجائز إلى آخره. أحسنت. عقد المكاتبة أن يأتي العبد إلى سيده فيقول اعطني عاما أجمع لك فيه 100,000 فأدفعها لك فأصبح حرا طريقا من وجه الله، ونكتب بيننا عقد الآن، اسمه عقد مكاتبة، تتركني أعمل وأسعى في الأرض، وبعد عام بيننا الموعد أقضي ما علي وأصير حرا، ونكتب عقد بذلك. ده اسمه عقد إيه؟ المكاتبة. قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما أمن ملك أمن فكاتبوهم. طيب إن علمتم فيهم خير. ها في عقد، في موعدة بين هذا العبد وبين سيده، سواء بقى كان العرض من السيد نفسه أو من تكتب ولا تكتبش؟ اكتب خلاص، تعالى بص لي كده يا اخويا، مش رؤية شرعية. لا اكتب وافهم، ودايما عليك بالدعاء ان ربنا فهمنا. اللهم ما علي ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. كان شيخ الاسلام اذا ضاقت عليه الامور لجا الى مسجد مهجور ويغمر وجهه في التراب يلجا الى ربه يقول يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. وانما يؤتى المرء الفهم بنيته وبحسن اقباله على ربه. والله جل قد يختبرنا ببعض الصعوبات، لما ها يختبرك، هل ستفر ام ستصبر؟ ونبلوكم بالشر والخير وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. فالمقام هنا مقام ها قد تبتلى ببعض المسائل، البعض يفر البعض، استعينوا بالصبر والصلاه والدعاء. طيب والواجب والاحسان في الواجب وعدم التطنيش. طيب الله المستعان. فضل يا احمد. ملزم في حق العبد. تمام. العكس، عقد مكاتبة جائز في حق العبد، له أن يأتي بعد فترة ويعجز نفسه ويقول والله لم أستطع. هو جائز، لحظة، جائز في حق العبد، له أن يعجز نفسه فيقول والله أخذت بالأسباب وسعي وبعد نصف هذه المدة لم أستطع تجميع المال، ضربت في الأرض. هو أصلا لما كتب العقد كان ينوي خيرا، ولكن شاء الله أنه ما استطاع ذلك فلا يكون آثما. فهنا له أن يقول والله لا أستطيع، وهذا العقد ملزم في حق سيدي، فإذا وفى معه العبد بعد العام وأتى بالمال صار العبد، صار السيد ملزما. وين الدليل؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نأتي ما هو أبطلنا، إنما العمل بالنيات، كان صادقا العبد، كان صادقا في هذه النية وسعى ولم وما استطاع. اللي هي هو دي السيد قال له خلاص أنا مش عايز منك خلاص، ده تفضل منه. فالمواضيع ده إلزامه، لا إلزام ملزم من ناحية إيه؟ أنه لن أنه لا يجوز للسيد بعد عام أن يقول لا ستبقى عندي عبد، لا يجوز. المكاتبة نفسها، العقد نفسه، إذا وفى معه العبد صار السيد ملزما بفسخ هذا الأمر ويجعله حرا لوجه الله تبارك وتعالى بعد أن يدفع ما عليه. إذا نعود فنقول إلى القاعدة التي نصها كل من أسقط الشرع رضا أسقط علمه، كل من أسقط الشرع رضا أسقط علمه. ومثلنا لذلك بالمثال الذي ذكره الناظم بمسألة المدين، على ما رجح الناظم أن المدين إذا أسقط الدائن المال الذي على المدين قالوا صح الإبراء وإن لم يعلم المدين وإن لم يرضى المدين إلى آخره. ثم عداءً يعني في دائن ومدين. فللمدين أن لا يقبل، لكن لو أتى واحد غير الدائن وأسقط عنه صح العقد. هنا أيضا مقام امتنان، احفظ دي كويس جدا. المدين ليس ملزما بأن يتم إسقاط الدين عنه، سواء كان الإسقاط من الدائن أو من طرف ثالث. كل هذا يبقى إيه؟ مقام امتنان. الكلام هنا على يا جماعة على مسألة التأثيم الشرعي، يعني إيه؟ هل لو جه طرف ثالث قال للمدين أبشر أقضي عنك هذا الدين، هل المدين ملزم بقبول هذا العرض؟ ده ينبني عليها إيه؟ هل يقال عندها أن المدين صار متمكنا من القضاء وهو يماطل وينبني عليه بقى الأحكام؟ واضح كده؟ مسألة مهمة جدا. فسواء كان الذي عرض على المدين إسقاط الدين، سواء كان الذي عرض ذلك الدائن أو طرف ثالث، المدين ليس ملزما بقبول هذا الأمر. لما؟ يبقى مقام إيه؟ امتنان. وزي ما قلنا هينبني عليه أحكام، بمعنى إذا جاء طرف ثالث عندي ألف وباء وجيم، ألف دائن باء مدين، جاء جيم عرض على المدين أن يقضي الدين، طيب ها جزاه الله خيرا إن وافق المدين فله ذلك، لأنه ما سأل أحدا وما تكفف الناس، ولكن الله أرسل لهم من يقضي عنه هذا الدين. هنا مسألتان، له أن يرضى بذلك، وإن أبى فلو لم شرعا، ولو قال أنه إيه أنه مماطل وأنه عنده الفرصة و طيب نعود الى اي اسئله بعد اي اسئله بعد ال طيب طيب العلم والرضا في مساله العبد والسيد. هنا ان عجز العبد نفسه دون ان يعلم سيده فالعقد باق وله ذلك، وله ايه؟ لأنه سعى في الأرض لكسب المال وما استطاع، فيبقى العقد إيه؟ كما هو. طيب يسقط ليه العقد ويبقى عبدا كما هو، ويسقط عقد المكاتبة، يسقط عقد المكاتبة. نعود إلى قول الناظم، قال بينة إلزم لكل مدعي، ومنكرا إلزم يمينا تطع. هذا البيت الكلام فيه على حديث نبوي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه أو على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة مشتقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه رجلان في الحديث، كان رجل حضرمي وآخر كندي، وقع بينهما مخاصمة ومنازعة في مال، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن المدعي عليه البينة، والمدعى عليه ما عليه ليس عليه إلا إيه؟ إلا اليمين. نشرح ونركز. أنا القاضي، يعني وفي مثال، طيب وعندي زيد وعمر، نركز لو سمحت. زيد وإيه؟ عمر. أتى زيد وعمر إلى مجلس القاضي، فزيد بيقول أنا أريد من عمر مال، أريد من عمر مالا. زيد يقول للقاضي أريد من عمر إيه؟ مالا. طيب زيد اسمه ايه في الشرع؟ ها مدعي، بيدعي ان له مال ها في ذمه عمر، يبقى زيد اسمه ايه؟ نركز لو سمحتوا، زيد اسمه ايه؟ مدعي. نركز ونفتح صفحه جديده وننسى اللي فات، الحاجات الصعبه دي خلاص، نبدا مع بعض صفحه جديده كده ونصفي النيه عشان نفهم بالله عليكم. طيب فاللي شخص بيقول اللي هو زيد بيقول لي مال على عمر، ف زيد اسمه ايه دوت؟ زيد اسمه ايه؟ اسمه مدعي. ليه مدعي؟ لانه بيدعي ان له مال في ذمه عمرو. عمرو اسمه ايه؟ مدعى عليه، زي كلمه المجني عليه كده، مدعى عليه. يعني ايه؟ يعني في شخص بيدعي ها عليه ان هو عايز منه مال. ما حكم الشرع في ذلك؟ خطوات. القاضي يقول لهذا المدعي: تدعي ان لك مال في ذمه عمرو، الك بينه؟ فهيقول له ايه البينه ديت؟ هيقول له البينه اما سام ومسلم، متوضى يعني انت هتقوم طاف. اي حد بيحس نفسه هو ان هو بيحاول يتوضى وينام ويتوضى يكمل الدرس واقف، مش معاذ الله بقول له اقف استغفر الله انا ما اقفش حد، بس هو من نفسه كده يحاول كحل يفضل واقف عشان انتبه غير وضعه. طيب فهنا القاضي هيقول لي ايه؟ الطرف الاول اللي هو المدعي، انت تدعي ان لك مال في ذمه عمرو، عندك بينه؟ هيقول له ايه المدعي دوت؟ ما البينه؟ هيقول له ورق كتبت في ورق مثلا كتبه عليه وصلت امانه. هيقول له لا مش كتب الحاجه. عندك شهود في المجلس لما اعطيته المال شهدوا؟ يقول له ايه؟ لا. يبقى ولا عنده ورق يثبت ولا عنده شهود، كده انتهت قضيه المدعي. يجي القاضي لمن؟ المدعي عليه في نفس المجلس. يقول له القاضي زيد يدعي عليك كذا وكذا وكذا ولكن ليس عنده بينه، تقسم تقسم بالله انه لا يريد منك اي شيء وانه يدعي عليك بالكذب؟ فان اقسم المدعى عليه سقطت الدعوه. ان قال بالله العظيم لا ما اخذت منه شيئا سقطت الايه؟ الدعوه. واضح كده ولا نكمل؟ لا سلم على الدرس. واضح كده ولا نكمل؟ ها واضح. طيب دي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي هي، بس لما جه القاضي يحلف في المدعى عليه نكل، يعني نكل ما نقول قال لن أقسم. يبقى الحالة الثانية المدعي برضو ما عندوش بيانات، فالقاضي قال للمدعى عليه هو أنت عايز منك حاجة؟ قال له إيه؟ ها قال له لا. قال له طب احلف عشان نسخة الدعوة. قال لا لن أقسم. نكل. الأئمة الأربعة قالوا بنقول المدعي عليه يثبت الحق للمدعي. ها الأئمة الأربعة على خلاف بينهم سيأتي الآن، قالوا بنقول. ما هو النقول يا أستاذ عبد الحي؟ أبى أن يقسم. واضح كده ولا ايه؟ ماشي احسن الله عليك، نحن خدم لكم. فالحالة الثانية المدعى عليه يا محمد اسم محمد اسم محمد، واضح كده؟ المدعى عليه نكل قال لن أقسم. قال أو اتفق الأئمة الأربعة على أنه بنقول المدعى عليه يثبت الحق لمين؟ للمدعي. لكن على خلاف بينهم قال الحنابلة والحنفية بمجرد، ركز بقى في دي بقى، الحنفية حاء الحنابلة حاء يبقى حاء حاء، قالوا بمجرد نقول المدعى عليه يثبت الحق لمين؟ للمدعي. طيب قال الشافعية والمالكية لا، بل لا يثبت الحق، لا يثبت الحق للمدعي إلا إذا طلب منه القاضي أن يقسم. يقول له ايه؟ يقول له المدعي عليه رفض يقسم، لو انت اقسمت الان اثبت لك الحق. ده كلام مين؟ يبقى يعني اقول تاني هقول تاني هقول تاني هقول تاني. يبقى الصوره الحاله الثانيه المدعي ليس عنده يا عمرو ايه؟ بينه. المدعي عليه رفض القسم نكل، ها بنقول الايه؟ المدعي عليه الحق يثبت لمن؟ المدعي. لما الأربعة قالوا كده، لكن على خلاف بينهم الحنفية والحنابلة قالوا أن القاضي يعود باليمين على، مش بنيمين مش بين حاجة تانية، يعود باليمين على المدعي. يقول له إيه؟ يقول له المدعي لنكل احلف أنت الآن ها ولك المال. طيب ده كلام مين؟ المالكية والشافعية. قال الحنابلة والحنفية قالوا لا، بمجرد أن يقع النقول من ها المدعي عليه يثبت الحق لمين؟ المدعي. طب ما الوجهة عند الطرفين اللي كده اللي فهم وعايز يقفل على كده؟ لا أنا مفيش أسئلة، سألتي بس يا عم اسكت بالله عليك، أنا حافظ كلمتين جاي أقولهم محدش يشتتني بس اسكت. حاضر. لا لا لا لا، الوجهة عند الفريق الأول الذين قالوا أن القاضي لا يطلب من المدعي أنه يقسم. مين قال كده؟ الحنفية والشافعية. ها الشافعية ولا إيه؟ الحنفية والحنابلة قالوا إيه؟ لا يطالب المدعي أنه يقسم. قالوا إيه؟ قالوا لأن الحديث قال إيه؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي رواية مدعي عليه، فجعل اليمين في جانب من؟ المدعي عليه فقط. أنا عندي حاجتين هم شتالك، يمين عندي حاجتين، بينة ويمين. النص جعل اليمين في حق مين؟ ها المدعى عليه. جعل البينة في حق المدعي واليمين في حق المدعى عليه. فهنا لما نكل المدعى عليه يثبت الحق مباشره لمن؟ المدعي، دون أن يقسم، لأن الشرع جعل أمرين لا ثالث لهم، بينة ويمين. البينة في حق من؟ البينة في حق المدعي، خلاص؟ واليمين في حق المدعى عليه. فإذا نكل المدعى عليه ثبت الحق مباشرة لمين؟ المدعي. أيضا عندهم دليل من واقعة أن ثابت رضي الله عنه اختصم مع ابن عمر عند عثمان. من القاضي؟ عثمان بن عفان رضي الله عنهم. والخصمان إن صح التعبير زيد بن ثابت ها وابن عمر. اللي حصل ان ابن عمر باع عبدا لمن؟ لزيد. وبعد ان تم الشراء وجد زيد في العبد عيبا، قال ابن عمر هذا العيب لم يكن في العبد لما بعتك إياه، بل هذا العيب حدث لما كان ايه عندك وليس مني. احتكم الى من؟ اختصم الى عثمان. فقال عثمان للمدعي، من المدعي هنا؟ المدعي زيد، يدعي أن العيب هذا كان في العبد لما كان عند ابن عمر، فهنا عندي مدعي ومدعي عليه. فقال عثمان للمدعي عندك بينة؟ قال لا. قال عثمان للمدعي عليه ومن؟ ابن عمر، تقسم أن هذا العيب لم يكن عندك لما كنت ملكا للعبد؟ فهنا ابن عمر نكل، ما أراد أن يقسم، فقضى عثمان برد البيع ولم يعد ها لم يأمر زيد أن يقسم، بل بمجرد نقول ابن عمر أثبت القاضي لو عثمان الحق لمن؟ للمدعي. قالوا ولم يرجع باليمين على زيد. طيب دي الوجهة عند من يقولون أنه بمجرد نقول المدعي عليه يثبت الحق لمين؟ المدعي. يحيى ساب الألم وساب الكراسة وفقد الأمل. طيب الحمد لله. القول الثاني هو الراجح والله أعلى وأعلم، أن بنقول المدعى عليه فالقاضي يرجع باليمين على المدعي، يقول له أقسم، فإن أقسم قضى له القاضي. الراجح في ذلك القول الثاني، أن المدعي إذا كان يدعي شأن وليس عنده بينة فنلجأ إلى المدعي عليه ليقسم، فإن نكل قال لا أقسم فالقاضي يقول للمدعي أقسم أو تقسم على هذا الذي تدعي، فإن أقسم فلك المال أو لك صحة الدعوة. المدعي الى مدعي عليه، يعني هو نكل فاصبح المدعي مدعي عليه. طيب فهذا يعني هو فعلا قول راجح لانه اصبح مدعي عليه اصبح. تمام، احنا هنقول دلوقتي الوجهه صح. الوجهه طبعا كما ذكرنا الراجح هو قول الشافعيه والمالكيه، ان القاضي اذا ما نكل المدعي عليه عاد بالقسم وباليمين على المدعي، فان اقسم المدعي ها قضى له القاضي بصحة الدعوة. الوجه في ذلك، أولا قالوا أن مع خراب الذمم وكثرة ضياع الأمانات، فصار الاحتياط يوجب توكيد القضية بأن يعود القاضي باليمين على المدعي، فإن أقسم صحت له دعوى. أيضا من وجه ذلك قالوا أن نكول، ركز في دي، نكول المدعى عليه ليس معناه أنه كاذب، وإنما المدعى عليه، ها المدعى عليه هو إيه؟ ما رضاش يقسم، ليس معناه معنى ذلك أنه هو إيه؟ أنه كاذب في دعواه أو أنه بريء، بل إنما قد يرفض القسم تورعا، يعني إيه؟ وده اللي حصل في حديث ابن عمر. ابن عمر لما رفض القسم؟ لأنه هو يضرب على ظنه أن هذا العبد، طبعا ابن عمر أمين، ها ابن عمر أمين، يغلب على ظنه أن هذا العيب لم يكن في العبد لما كان عنده، ها، ولكن يخشى أن يقسم على شيء ويكون هو يجهل هذا العيب. فقالوا أن ابن عمر رفض القسم تورعا، فالقاضي عشان يتم الأمر يعود بالقسم على من؟ عشان يبرئ ساحته ويكون يعني أقرب إلى العدل، لأن المدعي عليه ليس نقوله معناه أنه ليس صاحب حق، ولكن قد يرفض القسم لما؟ تورعا، كما قالوا أن ابن عمر رفض القسم في قضية العبد لأنه قد يكون العيب في العبد لما كان عند ابن عمر هو لا يعلم، فرفض القسم تورعا. لذلك قالوا تحقيقا للعدل، ولتكون يعني يسموه في القانون ضمير الايه، القاضي مستريح، مش بيقولوا كده، ها احنا بيكون الأقرب الى العدل وان تحكم بالعدل، ان القاضي اذا ما نكل المدعي عليه أن يعود بالقسم على المدعي، والقسم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سماه إيه؟ يمين إيه؟ غموس، يغمس صاحبه في النار. وهذا وقالوا اليمين الغموس هو الذي يقسم به العبد ليقتطع مالا من أخيه المسلم، ليقتطع مالا من أخيه المسلم. فهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم. والمسألة تعود إلى السياسة الشرعية كما رجح ابن القيم، يعني قالوا ها المسألة تعود إلى السياسة الشرعية بحسب ما يترأى للقاضي، بحسب ما يترأى للقاضي. فإن رأى القاضي أنه بمجرد نكول المدعى عليه يصح الأمر له ألا يعود بالقسم على المدعي، طيب، وإن رأى القاضي أن يعود بالقسم على المدعي فله ذلك. فقالوا الأمر يعود إلى السياسة الشرعية وما يعني يميل إليه القاضي، وهي مسألة اجتهادية. أيضا قالوا مما يؤكد قول الشافعية والمالكية مسألة القسامة. إيه القسامة ديت؟ احنا قلنا ما الراجح؟ قول الشافعية والمالكية أن القاضي يعود باليمين على المدعي إذا ما وقع النكول من المدعي عليه، لأمور ذكرناها. ويؤيد ذلك مسألة القسامة. ما مسألة القسامة؟ خليك معايا، هذه قبيلة وهذه قبيلة، قبيلتين ألف وباء، هذا زيد من الناس كان في من قبيلة ألف، ذهب إلى قبيلة باء زيارة ولا ضيف؟ ما الفرق بين الضيف والزائر؟ الزائر يقوم ثلاثة أيام والضيف بيموت في ساعتها. العابر سبيل، عامر خرج حسين، فضل حسين. الزائر ضائف والضيف زائر. الضيف هو الذي يأتيك من بلد أخرى، وهذا لا يجوز رده ولا يقال فيه إن قيل لكم رجعوا فرجعوا. هذا الضيف له ثلاثة أيام وحقه واجب. أما الزائر هو الذي يأتيك إلى بيتك من نفس بلدك، وهذا يقال فيه لك أن تقول له إيه؟ يرجعوا فرجعوا. طيب الضيف هو الذي يأتيك من بلد أخرى. طيب يعني أخونا أحمد مثلا، احمد عبد الحميد لو جالي ما ينفعش ارده على عين والرأس، بس ما يطولش عشان ايه ضيف ليه 3 ايام بس، عشان بس ايه. اما الزائر طيب فهو الذي ياتيك من نفس محلتك. المهم يعني فهذه قبيله الف وهذه قبيله باء، ركز عادل. خرج الف، خرج زيد من قبيلته الف لقبيله باء، ثم وجدوه مقتولا. طيب هنا ما الحكم الشرعي؟ ناتي اسف نكمل. وجدوا مقتولا فقال اهل قبيلته اهل قومه قال قتله زيد او قتله فلان من قبيله باء. عارفين اللي قتله مين؟ فلان اللي قتله. فيقال لهم ان هم يسموا اولياء الدم اللي هم اصحاب ها المقتول، تقسموا 50 يمينا على ذلك، اما تحلفوا 50 يمين 50 رجل يحلف 50 يمين، او حتى 3 بس يحلفوا 50 يمين. واضح كده؟ يبقى نجيب 50 رجل كل واحد يقسم بالله. ها طب مش عندهمش 50 مثلا رجل، لازم رجال، نجيب مثلا 10 ها او 5، كل واحد يحلف كام؟ 10 ايمان. فان اقسموا ان هذا القتيل قتله فلان من القبيله الاخرى، هنا لهم الديه وليس لهم القصاص. لما لا بين ما عنده، انما هما ايه اقسموا، واللي قسم عند الله عظيم، فقضى لهم الشارع بالديه. طيب الصوره الثانيه بقى، يدعون ان الذي قتل قتيلهم ها زيد من الناس، اقسموا قالوا لا نقسم. يطلب من القبيلة الأخرى أن يقسموا بالله 50 يمينا ببراءة هذا الشخص، فإن أقسموا ها انتهت القضية، انتهت الإيه. وده مثال إيه بقى بيأيد قول من اللجوع في يمين، لأن هنا القاضي لما رفض، لما وقع النكول من قرية المقتول، عاد باليمين إلى من؟ القبيلة الأخرى. ده يبقى ده دليل على جواز أن القاضي يعود إلى إيه؟ باليمين إلى الشخص الآخر. نرجع مرة تانية بقى، مش هو حصل في قضية بقى زيد وعمر لما كانوا بينهم مال، لما نكل المدعى عليه رجعنا باليمين إلى ليه المدعي. يبقى دي يبقى القسامة أحد الأدلة التي تجوز للقاضي أن يعود باليمين على الطرف الآخر. القسامة الدليل في السنة في السلم في الفصاحين، في الصحيحين أن رجلا قتل من قرية، طيب فنسلم حكم لهم بالدية لما أقسم 50 رجلا يمينا أن الذي قتله زيدا من الناس، فقاض لهم نسلم بالدية وليس لهم القصاص. لما؟ لأنه لا يعلم عين المقتول على سبيل الحتم والإلزام، ولكن هي نعم قول الشافعية والمالكية الراجح أن إذا وقع النكول من المدعى عليه، فالقاضي يقول للمدعي تقسم أن لك مالا عند فلان، فإن أقسم فقضى له يقضي له بالمال. لا حددوا شخص معين، قالوا اللي قتلوا من قبيلة فلان فلان دوت، ما هو كده كده مات عندهم، أكيد واحد من عندهم اللي قتلوا. حددوا عين الشخص قالوا الذي قتل ابننا هو فلان من قبيلة كذا، ما فيش قصاص. ليه القسامة تاني؟ طب نخلص بس لازم، لأنه قد يكون الذي قتله شخص دخيل ليس من أهل القبيلة أصلا، لكن هم حددوا شخص معين من قرية كذا. قال نعم العدالة الظاهرة، نعم، ويكون رجالا ليس فيهم، في مسألة القسامة ليس فيهم لا عبد لا امرأة لا مجنون لا صبي. طيب لا عبد، لا 50 رجلا، لا ليس فيهم ها لا في الأيمان في القضاء يؤخذ قولهم في اليمين، لأن اليمين هذا بالله والجميع يعظم الله حتى يكون أهل كتاب. طيب مثال قالوا مفيش أسئلة خلاص يا جماعة لو سمحت. فوائد مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى، قالوا أن البينة قد تكون شهود وقد تكون أمارات، قد تكون شهود وقد تكون أمارات كما وقع في قصة يوسف لما تأكدت براءة يوسف بوجود شق القميص في الدبر ها وليس في القبر، فقالوا هذه أمارات على براءتي. طيب أيضا من أدلة الأمارات في القضاء قصة سليمان لما استدل على أم الغلام بشفقتها أن يذبح، لما قال ائتوني بسكين أشقه لكم إيه نصفين، فضرب واحدة منهما شفقة على ذبح الغلام فاستدل أنها إيه أمه من شفقتها على ذلك. أيضا من مسألة الأمارات هل وجود الشيء المسروق في حوزة شخص دليل أنه سارق؟ يعني شيء معين تغيب عن الناس فوجدوه في رحل فلان في شنطة فلان، هل وجود الشيء المسروق في حوزة شخص يعد أمارة على أنه سارق؟ نقول وجود الشخص، وجود الشيء المسروق في حوزة رجل لا يعد بينة يثبت بها الحد، ولكن تكون أمارة وشبهة يضغط عليه ليعترف. يبقى وجود الشيء المسروق في حوزة شخص ليس بينة يقام بها الحد، ولكن شبهة وأمارة يضغط عليه ويضيق عليه ليعترف بذلك. الكاميرات كل شيء النهاردة معرضة لأن يلعب بها، لذلك قالوا انت عايشوف النهاردة الساحر يشيل دماغ فلان ويذبح فلان واخد بالك، وقد تركب رأس امرأة عز الله على امرأة أخرى عارية، فهذه يعني لا تعد بينات ولكن تعد أمارات. وهنا بحث مهم جدا في مسألة التضييق على من قامت عليه شبهة. من الأمور التي يقضح فيها المستشرقون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وسأل عن أموال خيبر في قصة ابن أبي الحقيق، قالوا ذهب المال، ما عندناش إيه مال. السلام قال إيه؟ قال المال كثير والعهد قريب، أنتوا عندكم أموال كثيرة ها وإحنا حصلناكم فترة قليلة، إذن أين ذهب المال؟ فأخذ الزبير أحدهم قال ومسوه بعذاب، يعني يضيق عليه حتى يعترف بمكان المال، يعترف بمكان المال. فقالوا هذا دليل على مسألة التعذيب وغير التعذيب وما شابه ذلك. بنقول هنا ردا على هذه الشبهة مسألة القرائن وهل يقام عليها دليل ويقام بها الحد أم لا، بنقول الاتهام نوعان، الاتهام نوعان. الأول اتهام عار عن القرائن، مجرد دعاوى بلا قرائن. والنوع الثاني من الاتهام هو اتهام بقرائن دون شواهد وأدلة، أنا عندي الاتهام نوعان، اتهام عار عن القرائن، اتهام عار عن قرائن مجرد رمي للتهم بلا قرائن، والنوع الثاني اتهام بقرائن في أمارات ولكن ليس هناك بيانات واضحة، لكن في أمارات زي وجود الايه الشيء المسروق في حوزة السارق. طيب أما القسم الأول الاتهام الذي ليس فيه سمة قرائن فباتفاق أهل العلم يحرم أن يعذب صاحبه بضرب أو بحبس شخص يتهم بجريمة ما، طيب وليس هناك سمة قرائن تشير إليه، فباتفاق العلماء وبالإجماع وبالكتاب والسنة والإجماع يحرم أو يحرم ضربه وتعذيبه. الأدلة الشرعية كثيرة في هذا الباب. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة. تتخيل الحديث ده؟ كان أحد التابعين مرة فوجد بعض أهل الذمة أوقفهم الحاكم في الشمس عشان ما دفعوش الإيه الجيزي، ما عندش حاجة، هو لسه وقفهم فين في الشمس. فالرجل لما شافهم قال ها إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يعني ماذا يقول بل أو رأى وهم رأوا ناسا يعني فعلا بيخترعوا في أنواع التعذيب، أو شافهم بس وقفين في الشمس، فقال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. الله المستعان. الحالة الأولى العذاب النفسي والبدني، مثلا واحد بيزي واحد دي مش نوع. نعم نوع من العذاب. نعم لما حركت تفتكر كل مرة ما نجيبش الواجب، ما انت كده بتضايقني وبتعذبني كل شيء ما نجيبش الواجب، كل شيء ما انت كده بتأذيني، ده ضرر ولا ضرر؟ تعذبني حرام عليك، هو عشان أفك الخط ما ده عذاب. الحالة الثانية اتهام. الحالة الأولى اتهام عار عن أي قرائن. الحالة الثانية هو عشان بس الرد على هذه الشبهة التي يدندن حولها المستشرقون أن النبي عذب يهودا في مال أو في ذهب أو نحو ذلك. القسم الثاني من الاتهام اتهام لشخص حوله قرائن وأمارات أنه متهم بذلك. الحالة الثانية فيها موضع اتفاق وموضع اختلاف. الحالة الثانية اتفقوا على جواز، الحالة الثانية اتفقوا على حرمة أن يعذب بما حرمه الله، بنار، كهرباء، بلواط، دي أمور محرمة، أمور محرمة. الأمر الثاني قالوا اللي هو موضع الاختلاف بقى، اختلفوا إذا كان هناك قرائن وكان هذا الشخص معروفا بالفجور، يعني هذا الشخص بقى دوت ها مش أول مرة يسرق، يعني حصلت موضوع سرقة وهذا الشخص له سوابق. فهنا قالوا، قال الحنفية والمالكية وشيخ الإسلام وابن القيم قالوا له أن يضيق عليه لأنه شخص غير مستور الحال، بل له ما يشبه السوابق، قالوا معروف بالفجور. واستدلوا على ذلك بواقعة الزبير لما أنكر اليهود المال وخزائن الذهب فإلى آخره، فسلم دفع أحدهم إلى الزبير فمسه بعذاب حتى اعترف بأنها في خرابة فلان وفلان. فهذه أمارات، لأن القوم قوم بهت بيجذبوا، ليس فقط فجرا بل كما يقال يعني يأكلون أموال الأنبياء. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم إلى الزبير فمسه بعذاب، لكن كما ذكرنا مسه بعذاب هذا يكون موافقا للشرع بضوابط. هذه الضوابط، أولا هذا الشخص هناك تهمة وهو معروف بالفسق، ليس مستور الحال، هناك قرائن على اتهامه، العهد قال إيه؟ سلم يقول العهد قريب والمال كثير، اسمها إيه؟ أمارات على أنهم كذبون في دعواهم أن المال قد إيه؟ قد ذهب وانتهى، ها عندهم أموال وذهب وخزائن هل تنفذ في حصار لشهر أو أقل؟ فالعهد إيه؟ قريب والمال إيه؟ كثير، هذه أمارات على أنهم كذب. طيب فمسه ها إذن المس بعذاب بهذه الضوابط، ثم يكون أيضا بأمور ليس مخالفة فيها الشرع، لا يعذب بالنار إلى رب النار، لا بالكهرباء، لا باللواط وما حرمه الله تبارك وتعالى. طيب قال شيخ الإسلام المتهم المعروف بفجوره ولم يكن مستور الحال رحمه الله، المتهم المعروف بفجوره ولم يكن مستور الحال، دي ضابط مهمة جدا. وقامت القرائن، وقامت القرائن أن له سابقة، قال يجوز ضربه وحبسه. كما أمر، بيقول شيخ الإسلام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بتعذيب المتهم بتغييب المال، تعذيب المتهم بتغييب المال. حديث ابن الزبير هتلاقوه عند ابن حبان، قال فمسه بعذاب، اللفظة دي هتلاقيها عند ابن حبان وسندها صحيح. قالوا وهذا الضرب يكون بضابط لا يكسر عظما، لا ينزع لحما، لا يخالف نصا. قول كده الكلام ده تاني، ها؟ لا يكسر عظما، لا ينزع لحما، لا يخالف نصا. والنص هنا لا يعذب إلا رب النار، لكن الإمعان في هذا التعذيب الذي يعني يخترعه شياطين الإنس هذا مما حرمه الله ورسوله. وكيف يستدل بحديث الزبير ليفتح الباب على أناس الشياطين تعتذر إليهم؟ والله إن الشياطين لا تعتذر. الإمام مالك بيقول إيه؟ يعني انظروا، ذكروا القمة في هذه الأمور. قال الإمام مالك لا يوضع، لما ذكر مسألة التعذيب قال لا توضع الخنافس على بطونهم. الخنفس لما يوضع على البطن بيعمل إيه؟ يضرب الإبرة ويمتص الدماء من الشخص، ها؟ فالإمام ذكروا إيه؟ يعني أقصى ما قال لا يوضع، توضع الخنافس على بطونهم، لا يترك أثرا، لا يكسر عظما، لا ينزع لحما، لا يخالف نصا. ها؟ طيب نعم، إن كانت كما ذكرنا هناك قرائن عرف أن له سوابق، ها، وسرق من قبل، لم يكن مستور الحال معروفا في هذه المسائل، وكل باب له نظائر، إن كان في حديث السرقة وكان له سوابق، حديث الزنا وله سوابق إلى آخره. طيب فيضرب كما ذكرنا إن كانت هناك قرائن، وجد في مكان السرقة له سوابق في ذلك، لم يكن طيب السيرة ولا مستور الحال. والضرب كما ذكرنا في، قالوا في غير موضع فرج، في غير رأس، في غير وجه، ده الشرع. ده الرجل لما رأوه بس موقف في الشمس قال لا يعذب بالنار إلا إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يا الله والله لما تسمع عن أناس يعني بيتفننوا في تعذيب الناس، يعني من الوقائع أتوا إليهم، اللهم إن له رجوع، أتوا إليهم بطعام من أجود ما يكون يحتاج إلى شرب ماء كثير، فأطعموهم، فالناس يعني مستعجبين ده طعام، فأطعموهم طعاما يعني مما يحتاج إلى ماء، ثم منع عنه آسف ثم أشربهم ماء كثير، ثم أغلقوا عليهم القبل والدبر. أنت متخيل الشياطين تعتذر إليهم والله، وتركوهم هكذا يعني يضربون في السقف كما يقال، ثم يقولون إن السلام قال مسه بعذاب، مسه بعذاب. يا الله المشتكى. وتقرأ بقى عن كتب في أسف والله، الغرب بيتعلم منهم كيف يعذبون الناس، الغرب بيرسلوا إليهم متهمين ليعلمهم كيف يعذبون الناس. إلى الله المشتكى، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم خير. أنا أسف على الأسئلة، تفضل اللي كان عنده سؤال يتفضل. الضرر بيشمل الضرر البدني النفسي، وقد يكون الضرر النفسي أعلى من البدني، الضرر البدني قد يذهب، ها، أما النفسي فيبقى في النفس، قد تؤلم أخاك بكلمة، ها، ويبقى العود منكسرا وإن اعتذرت الريح، تؤلمه بكلمة موجعة يبقى يعني، وإن قبل أسفك ولكن تبقى الكلمة موجعة، كلما رأك تذكر الكلمة. الضرر الدرن الغير زي الفئات الميتة وفي المخافة وعلى الدرن الغير اللي هو أصلا هو حلال بس يعني. نعم بس هو لو المريض مثلا هو أصلا مصاب لو توصل تمام نعم طيب هل هو يشمل بقى كلمة لا ضرر الفرق بين ضرر وضرر فيها أقوال قيل لا ضرر الذي ضرر ذاته وضرر ولا ضرر ضرر متعدي قيل لا ضرر لا تضر نفسك ولا تضرر لا ضرر لا تضر غيرك في أقوال فهل هو الذي يضر البلد ولا الذي يضر الدين كل ما كل هذا يدخل في الضرر قالوا الضرر من الضرر والضرر من المبالغة فيه ها قد تضر عقلك يسمى ضرر بتغييب العقل ها أو بشرب السموم كل ده ضرر وضرر مخدرات سموم مغيبات العقل والله أعلم رأي الآخر هو المنع قالوا لا يعذب بحال لأن طب أنا كنت عايز أنا غلطت أرفع عشان بس المسألة تبقى صعبة قالوا أن الشخص المتهم لا يعذب بحال لما في قصة هلال بن أمية رمى زوجته بشريك ابن السحماء من أدلة من يقول أن الشخص وإن قامت عليه قرائن لا يضايق عليه ولا يعذب بحال أنا كنت يعني غلطت أرفع عشان المسألة صعبة نقولها طيب فقالوا أن أحد الصحابة هو من؟ هلال ابن أمية رمى زوجته يعني رماها اتهمها وكانت حاملا فاتهمها الحمل الذي في بطنها ليس منه وقال هي رماها بمين؟ بشريك ابن السحماء فجاءت وأنكرت كل هذا قبل مسألة الايه؟ قبل اللعان فأنكرت اللعان فقال انظروا إن أتت بهم سابغ الإليتين سابغ اللي هو مين بقى الطفل إن أتت به سابغ الإليتين دقيق الساقين فهو لمن رميت به واضح كده ولا أقول تاني فجاءت به على نفس الوصف الذي قاله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لولا البينة يعني لولا غياب البينة لكان لي ولها شأن في حديث آخر أن امرأة رميت بالسوء وكان يعرف عنها ذلك سوء تسمى كلمة تشمل الإيه فقال لولا البينة لولا البينة ها لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فدول دليلين في المثال الأول أتت بالجنين بهذا الرضيع ها مشابه لمن رميت به فدي قرائن على إيه على صحة دعوة الزوج صحة دعوة إيه؟ الزوج فقد يقال لما لم يضيق عليها لتعترف فيقام عليها الحد طيب وأيضا في الحديث الثاني اللي فاتوا الدرس بقى الحاجات دي سجلها من كل الدرس مسجل أيضا في الحديث الثاني كله في الصحيح امرأة كانت امرأة سوء وكانت فسلم لما يعني رأى منها سوء الكثير قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فجعل الرجم معلق فقط بالإيه؟ بالبينة ولم يبني العذاب على سوء السيرة أو الشبه عند الجنين لغير ذلك فأعرضوا بهذه الأدلة أدلة مصوه إيه؟ بعذاب ومنهم من فرق بين المال ها حق الله وبين حق البشر فالمسألة فيها خلاف والرائحة كما ذكرنا أن الأمر مبني على مسألة السياسة الشرعية زي مسألة البينة على المدعي واليمين على الأنكر فالسياسة الشرعية إن رأى القاضي أن يضيق على من رميت بذلك الأمر فله أن يضيق عليها وإلا فالأمر الأصل إيه؟ حرمة دم المسلم وبدنه ولا يعتدى عليه إلا بدليل فلا يمس بعذاب إلا ما رد فيه ليه الدليل طيب سارق يسرق ندوى حق الغير ها طيب أو في مسألة مصوب بعذاب كما ذكرنا في مسألة السرقة مسألة السرقة وإلا كما ذكرنا وجود الشيء المسروق في رحل أو في شنطة الذي يتهم بذلك ليس إيه بينة اسمها ايه قرينة شوف انت في قصة يوسف، شوف بلاغة القرآن، ها لما وضع السقايا فين؟ الآية قالت ايه؟ ها؟ فلما لا بعدها فلما وجد الرأي ايه؟ فلما وجد السقاية في ايه؟ قال وجد السقاية في رحل اخيه، ما اثبتش ان هم سرقوا، بس اثبت ان هي ايه؟ وجد. نعم كانت مكيدة بامر الله، لكن الشاهد انه ما قال انهم سرقوا وفعلا ما سرقوش، لكن فلما وجد السقاية في رحل اخيه. طيب والله اعلم، الله يحفظك. الامر للسياسة الشرعية حسب ما يرى القاضي. كلام حنابلة حنفية أقوى، لأنك لو ادعيت على خادم في بيتك لا يوجد غيره وسرق شيء من البيت وبنيت على غلبة الظن أنه هو الذي سرق، كيف يحلف هنا من مدعي؟ هنا الأصل لو كان هناك خادم وله سوابق سرق في بيت فلان، فبعد ما غاب مني الشيء في بيتي أنا سألت عنه فقال هذا فلان كان يعمل وثبت أنه إيه؟ سرق، ثبت أنه إيه؟ سرق، فإن أنكر فيقسم على ذلك. طيب، لأن الأصل قد يكون قد تاب، طيب قد يكون قد تاب وحسنت توبته، فإن سرق من بيتي شيء وعندي قادم عنده أمارات فإن أقسم فلا شيء عليه. مش مصر مش كده، هو واحد عنده خادم في البيت، أيوة، فما فيش غيره، يشتري من مكان بعيد مثلا وسرقت أشياء من البيت وما فيش غيره هو في البيت، الجن بيسرق. لا، ما فيش غيره في البيت، الجن بيسرق. نعم، فأنا قمت عليه أن أنت السارق، فهو قلت أنت عليك اليمين، فهو لم يحلف اليمين. انا مش مطالب كده نحلف، لان انا كده في قرينه ان انت سرقت، بس مش هنقدر نجزم ان انت اللي سرقت. فين القرينه دي؟ ما هو مفيش غيره في البيت، الجن بيسرق. بس يعني المساله دي مش لا والله، والله الجن بيسرق. لا، انا قصدي ان القول كان الشيخ بيحكي ان هو كان في اخ فقير فكان كل يوم الجن يحط له 5 جنيه على التلاجة. السلام عليكم. افسد بقى كده، افسد بس كده، معلش هسرق عشان لو استاذ بتاع الجن كده كل حاجه هنحلها للجن.